بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من جوار قبر السيدة زينب بنت أمير المؤمنين سلام الله عليهما أتحدث معكم في ذكرى أعظم أعياد آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ذكرى حادثة الغدير، حيث أن الله عز وجل اختار لنبيه أخاه ووصيه وابن عمه وليا على المؤمنين. في حادثة الغدير هنالك مجموعة من الأمور لا بد أن نأخذها بعين الاعتبار. الأمر الأول أننا جئنا بعد أكثر من 1400 عام مما جرى في تلك الحادثة، وبيننا وبين ما جرى في غدير خم وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من طريق وأكثر من صراط، كل القائمين عليها يدعون أنهم هم الذين يمثلون هذا الدين. نحن علينا أن نختار الطريق الصحيح، ذلك لأن الصراط المستقيم دائما واحد لا يتعدد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا ذات يوم مع أصحابه على الأرض، فخط بيده الشريفة على الأرض خطا مستقيما، ثم خط مجموعة من الخطوط المتعرجة حول ذلك الخط، ثم قال: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أشار إلى الخط المستقيم، قال: هذا صراط الله. ثم أشار إلى بقية الخطوط، قال: وهذه صراط، وعلى كل صراط شيطان يدعو إليه. نحن بعد 1400 عام علينا أن نختار الطريق الصحيح. مسؤوليتنا أن نعرف على أي منهج نسير، ذلك لأن الذين جاءوا بعد هذه الحادثة الذين حكموا من طغاة بني أمية ومن خلفاء بني عباس، كل واحد منهم أيضا كان يدعي أنه يمثل الدين، وكان له منهجه وطريقته في الحياة. معاوية بن أبي سفيان أيضا كان يدعي الدين، يزيد بن معاوية كان يدعي الدين. وعلينا نحن أن نختار على أي منهج نسير، وبمن نقتدي، وكيف نعمل. أمامنا مسؤوليات فردية، أن نقتدي بعلي في أموره الفردية، في صلاته، في صيامه، في تهجده، في تعبده، أن نقتدي بالإمام علي في منهجه الاجتماعي الذي كان يسعى لتعميم العدل بين الناس. علينا أن نقتدي بعلي في منهجه السياسي. الإمام علي كان يمثل منهج العدل الذي لا يلغي الحرية وكان يمثل منهج الحرية الذي لا يتنافى مع العدل. الإمام علي كان يدعو إلى الإيمان والعمل الصالح والعدل والحرية، ويطلب من الناس أن يكونوا مثله بمقدار ما يستطيعون. كان يطلب من الناس أن يكونوا زهادا في حطام هذه الدنيا، كان يطلب من الناس أن يعملوا لكسب ثواب الله والأجر. وهو قال: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطنريه ومن طعامه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. أعينوني، يعني الإمام علي يطلب منا العون، أن نساعده في ماذا؟ في التقرب إلى الله. هو يريدنا رفقاءه في الجنة، ولذلك يطلب منا أن نقتدي به. في حادثة الغدير، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معروف نزل عليه الوحي، أمره بأن يأخذ للناس البيعة لأمير المؤمنين سلام الله عليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فأمر الحجيج الذين تقدموا أن يرجعوا، وتوقف هو في منطقة الغدير حتى لحق به الذين لم يكونوا قد وصلوا، وصعد المنبر وخطب خطبته المعروفة الشهيرة، وقال للناس: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: اللهم بلى. فأخذ بيد علي ورفعها حتى بان بياض إبطيهما، ثم قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. ثم أمر بأن يبايعه المسلمون وبايعه الرجال، ثم أمر النساء بأن يبايعن عليا سلام الله عليه بأن وضع قسطا فيه ماء، ووضع علي يده في ذلك القسط، وكانت تأتي كل امرأة مؤمنة وتضع يدها في ذلك الماء ثم تبايع الإمام، أي أن المرأة كانت مكلفة بما كان الرجال مكلفين به، وهو بيعة الإمام سلام الله عليه، وأن يقبلوا بما أمر الله به أن يقتدوا بالإمام علي. نحن نعتقد أن نساء أهل البيت هم قدوة للرجال، وأن رجال أهل البيت هم أيضا قدوة للنساء. دور المرأة كان ظاهرا في حادثة الغدير، وهو الالتزام ودفع الآخرين إلى المنهج الصحيح. هنالك كلمة معروفة تقول: وراء كل رجل عظيم امرأة. أنا أقول: أحيانا أمام كل رجل عظيم امرأة، أحيانا إلى جنب الرجل العظيم امرأة، وأحيانا وراء كل رجل عظيم امرأة. كانت حواء مع آدم، كانت هاجر مع إبراهيم، كانت خديجة مع رسول الله، كانت فاطمة مع علي، وكانت زينب مع الحسين سلام الله عليهم أجمعين. هذا الدور، هذه الرسالة، هذه الراية اليوم على عواتقكن أنتن النساء المؤمنات اللاتي جئتم بعد 1422 عاما من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الراية هي الراية، والدين هو الدين، والطريق إلى الجنة هو الطريق، لا يختلف ولا يتغير. مطلوب منكن أن تحملنا راية الإيمان، راية العمل الصالح، راية العدل، راية الحرية، وأن تدفع كل امرأة أخاها زوجها، وأن تتساعد النساء مع الرجال في العمل الصالح، في الالتزام بالقيم، بالمثل، بالشريعة المقدسة، بالحلال والحرام، بمنهج أهل البيت. أنا قلت أتحدث معكم من جوار قبر السيدة العظيمة زينب سلام الله عليها، وهي تلك المرأة التي حافظت على دين الله، كل دين الله الذي أنزله الله على أنبيائه الذين سبقوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أذكر لكم قصة بهلول الذي كان في عهد الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، بهلول العاقل، ذلك الرجل العالم العابد الذي ادعى الجنون حتى لا يساعد الظالمين في ظلمهم ولا يفتي لهم ولا يكون من علماء السوء. هذا بهلول سنة من السنوات ذهب إلى الحج، أحرم وطاف حول البيت وصلى ركعتي الطواف وسعى بين الصفا والمروة، ثم قصر، ثم ذهب إلى عرفات. حينما أكمل أعمال الحج جاء إلى البيت الحرام لكي يودع، عند الباب وضع يده على الباب، قال: اللهم نعم البيت بيتك، نعمة الكعبة كعبتك، ولكن يا رب لا تنسى فضل رسول الله وجهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلولا ما تحمله النبي وأوذي من أجل دينك لكانت الأصنام هنا تعبد من دونك. ثم قفل راجعا إلى المدينة، هنالك زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حينما أراد أن يودع النبي قال: يا رسول الله، أوصيت بك خيرا عند الله، وقلت نعم البيت بيتك، نعمة الكعبة كعبتك، ولكن لولا جهادك، لولا تحملك، لكانت الأصنام تعبد من دون الله في الكعبة. وأنا أقول لك يا رسول الله، لولا علي لقتلوك في ليلة الهجرة حينما نام ابن عمك في فراشك وفدى نفسه بنفسك وهاجرت أنت إلى المدينة، لولا جهاد علي، لولا ضربه بالسيف بين يديك، لولا وقوفه معك، لكانوا قد قضوا عليك يا رسول الله وقالوا صبأ عن دينه، أو قالوا ساحر أو مجنون، فلا تنس فضل علي. ثم جاء إلى زيارة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وزار الإمام عند الوداع، قال: يا أمير المؤمنين، أوصيت برسول الله خيرا عند الكعبة في البيت الحرام، وأوصيت بك خيرا عند رسول الله، وقلت لولاك لقتل رسول الله، وقالوا ساحر أو كذاب أو مجنون، وحاشا رسول الله من ذلك. وأنت يا علي لا تنس فضل الحسين، فلولا جهاده ولولا دماؤه لكانت المنابر لا تزال تسبك وتلعنك، فلا تنس يا أمير المؤمنين فضل الحسين. ثم جاء إلى كربلاء وزار الإمام الحسين عند الوداع، قال: أبا عبد الله، أوصيت بجدك خيرا عند الله، وأوصيت بأبيك خيرا عند جدك، وأوصيت بك خيرا عند أمير المؤمنين، وقلت ما قلت. أما أنت يا أبا عبد الله فلا تنس فضل زينب، فهي التي وقفت تلك الوقفات الشجاعة وقالت وخطبت وتكلمت ومن ثم فضحت الذين قتلوك، وإلا فكانوا يقولون خرج على إمام زمانه وقتل بسيف جده كما قالوا. المهم أن زينب سلام الله عليها هي التي حافظت على هذه الرسالة ورسالات الأنبياء وهي امرأة. هذا الكلام أقوله بمناسبة الغدير لكي نعرف أننا حينما نقبل ولاية أمير المؤمنين فنقبلها بأمرين. معنى قبولنا ولاية أمير المؤمنين، أولا أننا نرفض ولاية غيره، كما لا يجتمع النور والظلام والليل والنهار فإن الحق والباطل لا يجتمعان. علي بن أبي طالب على حق، معنى ذلك الذين كانوا ضده على باطل من أي صنف كانوا. وحينما نقبل ولاية أمير المؤمنين فمعنى ذلك علينا أن نتخلق بأخلاقه وأن نتحمل مسؤولية هذه الولاية. الولاية قول ثقيل من الله، لأن الولاية طريق إلى الجنة وثمن الجنة غالي. نحن حينما نريد أن نبني بيت دار فلا بد أن ندفع ثمن بمقدار تلك الدار بمقدار ذلك البيت، فكيف إذا كنا نريد ملكا كبيرا عند الله وفي جوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي جوار الإمام علي. المسؤولية إذن مسؤوليتان، قبول أمير المؤمنين كمنهج، قبول أمير المؤمنين سلام الله عليه كسيرة، قبوله كشريعة، قبوله كمنهج. حينما نقبل ولاية أمير المؤمنين ندخل داره، فإذا دخلنا داره لا يجوز أن نتبع معاوية. حينما نكون في بيت الإمام علي فلا يجوز أن نعمل كما كان يعمل معاوية، يغدر يفجر لا تقوى عنده. نحن مع الإمام علي بأخلاقه بسيرته بطاعته بخوفه من الله عز وجل بعبادته بمعارفه. ومن هنا فإن النساء بالذات باعتبار أن الإمام علي نموذج للمرأة كما هو نموذج للرجل، وقدوة للنساء كما هو قدوة للرجال، وباعتباره زوج فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهي التي وقفت مع الإمام وتحملت في سبيل الإمامة وفي سبيل الولاية كل العنت والظلاء والظلم. ومن ثم فإن المرأة إما أن تكون مثل الإمام علي وإما أن تكون مثل فاطمة، إما أن تكون مثل الحسين وإما أن تكون مثل زينب، وتتحمل مسؤوليتها في جميع الجوانب. من الجوانب المهمة اللي المرأة لازم تتحملها ما يرتبط بتربية نفسها وتربية أولادها وتربية حتى زوجها. حينما تكوني أنت امرأة مؤمنة وتلتزمين بالصلاة في وقتها وتلتزمين بالأخلاق الصالحة فطبيعيا تدفعين زوجك إلى أن يكون مثلك. الاهتمام بالطعام مهم، لكن الاهتمام بطعام الروح أهم بلا شك ولا شبه. الأولاد بالذات مسؤولية مهمة عليكم، لأن وسائل الانحراف كثيرة الآن كما تعرفون، من الفضائيات إلى وسائل المنحرفة في الإنترنت إلى المجلات إلى الجرائد إلى المجتمع. لكن هذه مسؤوليتكم، مسؤولية المرأة أن تهتم بطعام الطفل وبجسم الطفل وبروح الطفل أيضا. تعرفون في الغرب الآن عندهم اهتمام بالطفل من الشهر الأول، حتى أنهم عندهم جامعة وكلية لتربية معلمين للدعاية المسيحية للأطفال إلى عمر 5 سنوات. يعني طفل اللي عمره 5 سنوات يدرسون كيف يعلموه ديانتهم. بالنسبة لنا ما دام ما عندنا هذه الأشياء فالأم هي المدرسة، الأم هي المعلمة، والبيت هي الجامعة. حينما نجعل البيت طاهرا مطهرا بولاية أمير المؤمنين وبأخلاق أمير المؤمنين وبعبادة أمير المؤمنين حينئذ لا نخاف من انحراف أولادنا. حينما تكون العائلة مهتمة بلقمة الحلال والحليب اللي الأم تعطيل رضيعها حليب حلال ممزوج بآيات القرآن بروايات أهل البيت، فهذا الحليب ما يربي إلا الصالحين إن شاء الله. من جهة أخرى مهم أن تكون للمرأة عمل مستقل، المرأة شخصيتها مستقلة، وفي الحقيقة ربنا ما أعطى امتياز أحد على أحد. أنا دائما أقول للرجال أن نساءكم أمانات الله بأعناقكم، لكن الرجل ليس أمانة الله في عنق امرأته. الرواية تقول أخذتموهن بأمانات الله، معنى ذلك أن المرأة كرامة خاصة عند الله، ولذلك ربنا يخلق الخلق عبر المرأة وليس عبر الرجل. لازم عندكم عمل مستقل، جمعيات نسائية، جمعيات ثقافية، إصدار مجلات دينية، وأيضا عمل مع الرجال، إلى جنب الرجال، مع الرجال، تنصحون الرجال، تؤيدون الرجال، تشجعون الرجال، وحتى نكون في الواقع علويين في منهجنا، علويات في مناهجكم إن شاء الله. ومن ثم نحمل روح الغدير. الغدير حادثة وقعت في التاريخ، لكن تلك الحادثة فيها روح، تلك الروح أن نحمل منهج الإمام علي. تصور الإمام علي لو الآن كان موجود وحضر هذا الاحتفال، احتفالكم، ما الذي كان يقول لكم؟ وما الذي كنتم تعملون؟ كنتم تستمعون إليه تجدونه يقول كونوا راغبين في آخرتكم، اهتموا بجنتكم، احذروا من عذاب الله، كان يقول لكم كونوا زهادا في دنياكم، كان يقول لكم اعملوا الصالحات، كان يقول لكم استغلوا كل لحظة من لحظات حياتكم حتى لا تضيع عنكم آخرتكم. هذا الكلام قاله الإمام علي، وروح الإمام علي إن شاء الله معكم، وروح الإمام علي ستؤيدكم، لكن بشرط أن نحمل تلك الروح ونحمل تلك الرسالة، ونهتم بأولادنا من جهة، بنسائنا من جهة، بالحلال والحرام. لا يكون الحلال والحرام عندنا يصير متساوي بمرور الزمن، لا سمح الله البعض يقول الحرام والحلال تصالحوا، لا ما تصالحوا، الحرام يؤدي إلى جهنم والحلال يؤدي إلى الجنة. والمجال الحمد لله الآن عندكم مفتوح للعمل الصالح، للنشاطات المختلفة. أنا في الواقع يوم اللي خبروني أن احتفال هناك مركزي للأخوات كثير فرحت، لأن الأخوات بدأنا يفكرنا بشكل مستقل، يتحملنا المسؤولية. دائما هذه المبادرات جيدة، وإن شاء الله تستمرون فيها وتكون عندكم مبادرات حتى قبل الرجال، مع الرجال، بعد الرجال. وأكرر قولي، هذه الكلمة المعروفة، وراء كل رجل عظيم امرأة، لا، ليست بالضرورة وراء، أحيانا تكون المرأة أمام الرجل، أحيانا تكون مع الرجل، وأحيانا تكون وراءه تشجعه وتسنده وتقف معه. أرجو من الله عز وجل أن تكون أخواتنا زينبيات، وأن يكون إخوتنا حسينيون، وأن يتحمل الكل مسؤوليته فيما يرتبط بولاية أمير المؤمنين، نحملها روحا عملا في أجسادنا في قلوبنا، ونقتدي بالإمام في شجاعته، نقتدي بالإمام في صبره، نقتدي بالإمام في عدله، نقتدي به في أخلاقه الفاضلة مع زوجته، نقتدي بفاطمة الزهراء في أخلاقها مع أمير المؤمنين. وإن شاء الله ترجعون إلى بيوتكم هذه الليلة مصرين ومصرات على العمل الصالح، الأخلاق الفاضلة، تربية الأولاد بشكل جيد إن شاء الله. ولا أنساكم من الدعاء، وأرجو أن لا تنسى أخواتي المؤمنات في البحرين، تنسانا من الدعاء بحسن التوفيق وحسن العاقبة، وعند الله لا تضيع أعمالكم إن شاء الله. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين وولاية أولاده المعصومين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.